إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، عباد الله المؤمنين، ها هو رمضان قد انتهى وانقضى، فمن كان من عباد رمضان فإن رمضان قد مضى وفات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. انتهى شهر الصيام والقيام والقرآن، انقضى شهر البر والجود والإحسان، ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر. فيا ليت شعري: من منا المقبول فنهنيه، ومن منا المطرود فنعزيه. رمضان، أين هو شهر رمضان؟ ألم يكن بين أيدينا؟ ألم يكن من أسماعنا وأبصارنا؟ ألم تكن هذه الصفوف متراصة في صلاة التراويح؟ ألم تكن هذه ربوع المسجد تضمر بالتسابيح؟ بلى، بلى، كل ذلك قد كان وكأنه لم يكن، والله المستعان. عباد الله المؤمنين، قد فضل الله شهر الصيام على سائر الأزمان والشهور، ضاعف فيه الحسنات والأجور، واختصه بكثير من رحماته وبركاته، يسر فيه الطاعة لعباده، ففيه تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنان وتقل فيه مردة الشياطين. فلا عجب أن تنشط فيه النفوس وتسمو للطاعة وتقبل على خالقها وترجع إلى مولاها وتقبل على كثير من الأعمال الصالحة. ولكن عباد الله، لكن مما يحزن القلب ويؤلم النفس أنك ترى كثيرا ممن صام في رمضان وقام وصلى وزكى وبادر إلى الإحسان، تراهم بعد رمضان يعرضون عن الرحمن ويحجمون عن الإحسان، تراهم يهجرون المساجد بعد عمارتها ويتركون الصلاة بعد إقامتها، تقل أعدادهم في الجماعة بعد كثرتها ويبخلون بالصدقات بعد انفاقها، تراهم يعكفون على المعاصي بعد التوبة منها، تراهم يهدمون في يوم ما بدوه في شهر. فسبحان الله، سبحان الله، كأنهم يعبدون ربا آخر في رمضان. سبحان الله، كأني بهم قد استغنوا عن ربهم وخالقهم بعد رمضان. عباد الله المؤمنين، يقول الله جل وعلا مبينا أصلا عظيما من أصول الإسلام وما ينبغي أن يكون عليه العبد في كل حين وآن، يقول سبحانه: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. واليقين عباد الله في هذه الآية هو الموت، كما قال السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. ومعنى الآية: استمر أيها العبد على الطاعة في جميع الأوقات، على التقرب إلى الله بأنواع العبادات. قال الحسن البصري رحمه الله: لا يكون لعمل المؤمن أجل دون الموت. ثم قرأ قوله سبحانه: وقرأ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وسئل بعض السلف عن الذين يتعبدون الله في رمضان ويجتهدون، فإذا انصلح رمضان تركوا العبادة. قال رحمه الله: بئس القوم، بئس القوم لا يعرفون الله إلا في رمضان. عباد الله المؤمنين، يا من استجبتم لربكم في رمضان استجيبوا له في سائر الأيام والأحيان. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وقال سبحانه: استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. فيا عباد الله، أما آن لنا أن تخشع لذكر الله قلوبنا وتتوحد على الصراط المستقيم نورنا. عباد الله، إنه وإن انتهى رمضان وانقضى فإن زمان المسلم الحق كله رمضان. للمسلم ثوابت لا يحيد عنها، للمسلم ثوابت لا يحيد عنها، وأصول لا يدعها ولا يتركها: الصيام والصلاة والصدقة والقرآن، البر وسائر الإحسان، الذكر والاستغفار والتوبة، كلها طاعات ثابتة وأنهار جارية يجب أن لا تتوقف ولا تنقطع. عباد الله، إنه وإن انتهى رمضان الصيام فإن الصيام باق لم ينقض، فدونكم صيام ست من شوال. فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. دونكم عباد الله، دونكم صيام الاثنين والخميس. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي. دونكم عباد الله، دونكم صيام ثلاثة أيام من كل شهر. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. أخرجه الشيطان. عباد الله المؤمنين، إنه وإن انتهى رمضان القيام فإن القيام لم ينقض. قمتم بإذن الله، وصدقتم بعون الله، وخدمتم بفضل الله، فلا تكونوا عباد الله كالذين كانوا يقومون الليل ثم تركوا القيام. فنبيكم صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. ألا تعلموا عباد الله أن قيام الليل أفضل الصلاة بعد الفريضة. يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. عباد الله، صلوا بالليل ولو يسيرا، إن الله سيجعل فيه خيرا كثيرا. روى أبو داود عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قرأ بألف آية كتب من المقنطرين. عباد الله المؤمنين، الله الله في القرآن، فهو حياة القلوب والأبدان، هو شراب الأرواح وطعامها، هو قوت النفوس ودوامها. فهل يستغني مدمن عن طعامه وشرابه؟ وهل يستغني مريض عن دوائه؟ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إنه حبل الله متين، من تمسك به فلن يضل ولن يشقى، ومن أعرض عنه فإن له معيشة ضنكا. فقرأوا القرآن ولا تهجروه، وأقيموا حدوده ولا تنبذوه، فإنه يأتي شفيعا لأصحابه يوم القيامة. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فيا عباد الله المؤمنين، عرفتم الهدى فالزموا، وبلغتم العمل فاستمروا، ذقتم حلاوة الإيمان وتلذذتم طعم الإحسان، فالزموا هذا الطريق القويم واستمروا على هذا الصراط المستقيم. قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، عليكم من الأعمال ما تطيقون، فإن الله لا يمل حتى تملوا، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل، وإن أحب الأعمال إلى الله ما دوم عليه وإن قل. وقال سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا رسول الله، قل لي بالإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال صلى الله عليه وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. فهنيئا لمن ثبت واستقام واستمر على الطاعة ودام. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عباد الله المؤمنين، وهكذا كان سلفنا الصالح في العبادة، لم يكونوا ربانيين بل كانوا ربانيين، كانوا يداومون على الطاعات ويواظبون على العبادات. انظروا ما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما حتى أموت، صوم ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. وانظروا ما أخرجه مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث لن أدعهن ما عشت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر. ومن عجائب السلف في المداومة على الطاعة وملازمتها ما أخرجه مسلم في صحيحه قال: حدثنا محمد ابن عبد الله بن نمير عن داود بن أبي هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال: حدثني عبسة بن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسارع إليه قال: سمعت أم حبيبة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. تأملوا، قالت أم حبيبة رضي الله عنها: فما تركتهن، أي ما تركت صلاة 12 ركعة في يوم وليلة. قالت: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأملوا، قال الراوي عنها وهو عنبسة رحمه الله، قال عنبسة: فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة رضي الله عنها. ثم تأملوا معاكم الله، قال الراوي عن عنبسة، قال عمرو بن أوس: فما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. ثم تأملوا رعاكم الله، قال النعمان بن سالم: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس رحم الله الجميع. وفي الصحيحين عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن فاطمة عليها السلام أتت النبي صلى الله عليها وسلم تسأل قادما، فقال: أنا أخبرك ما هو خير لك منه؟ تسبحين عند منامك، تسبحين الله عند منامك 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34. قال علي رضي الله عنه: ما تركته، أي العمل بهذا الحديث، ما تركته منذ سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. فتعجب أحد الحاضرين منه وقال: يا أمير المؤمنين، ولا ليلة صفين وهي ليلة حرب عظيمة؟ قال: ولا ليلة صفين. فرضي الله عنهم ورحمهم، وأسأل الله أن يجعلنا منهم، أن يجعلنا متشبهين بهم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم اجعلنا من الذين يداومون على الطاعات، اللهم اجعلنا من الذين يواظبون على العبادات، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وارفع الظلم عن المظلومين، اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها.